بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن العلم المتعلق بكتاب الله عز وجل والمتصل بخطابه هو أفضل العلوم وأجلها على الإطلاق، لأنه علم يبحث في كلام الله جل وعلا الذي هو أشرف الكلام وأكمله. وهذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم هو من كلامه جل وعلا، نزل به جبريل على الحقيقة على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأهمية هذا الكتاب وعظمه وشرفه، فقد تناوله الصحابة والتابعون فمن بعدهم إلى وقتنا هذا بالعناية والدراسة والاهتمام. ومعرفة معانيه وألفاظه ومقاصده ومغازيه هي من أجل ما تصرف فيه الأوقات وتفنى فيه الأعمار، فيجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب عناية فائقة. ولكن من المؤسف كثيرا أن غالب الطلبة بل عامة المتعلمين قد أعرضوا عنه وانصرفوا عن تعلمه لأسباب، من أهمها صعوبة فهمه، لأن الآلة التي بها نزل القرآن والأداة التي بلغ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تلوثت في هذه الأعصار، وهي اللغة العربية، لأنه كما أسلفنا نزل بلسان عربي مبين. ونحن في هذه الدروس المباركة سنتناول طرفا يسيرا بقدر ما يسمح به الوقت من الحديث عن مصادر التفسير وقواعده، أو ما يسمى بأصول التفسير، أو ما سماها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية بأحسن طرق التفسير. وأنا لخصت لكم هذه المصادر التي بها يستطيع طالب العلم أن يفهم كلام الله عز وجل من غير عناء ولا مشقة. وهذه المصادر هي ثلاث مصادر أو ثلاثة مصادر. المصدر الأول الكتاب والسنة، المصدر الثاني اللغة العربية التي نزل بها القرآن، المصدر الثالث الفهم الذي قال الله عز وجل فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر والفهم أصل من أصول معرفة مراد الله جل وعلا بكلامه. وسيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الدروس يدور على هذه الأصول وهذه المصادر. وبين هذه المصادر مسائل ومطالب سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في أوانها. وأول هذه المصادر كما سمعتم هو الكتاب والسنة، فأحسن ما يفسر به أو يفهم به كلام المتكلم أن يفسر بعضه ببعضه، لأن المتكلم قد يتكلم تارة بكلام مجمل ثم يبينه ويفصله في موضع آخر. وقد جاء في القرآن كثيرا من هذه المواطن التي جاءت مجملة في موطن ومبينة في غيره، مبهمة في موطن مفصلة في غيره. وأكبر شاهد ودليل على هذا الأصل هو القصص القرآني. تدبروا جيدا قصة موسى مع فرعون، وردت في القرآن أكثر من مرة بالاختصار وبالبسط، فما جاء مختصرا في موطن نفسره بالموطن المبسوط. قصة آدم وإبليس جاءت مختصرة وجاءت مفصلة، فنحن نأخذ الموطن الذي جاء فيه التفصيل ونبين به المواطن المختصرة. والقصص في القرآن وما حكاه الله جل وعلا ورواه لنا عن الأمم السابقة وأخبارهم ووقائعهم مع أنبيائهم يعتبر أكبر دليل وأكبر شاهد على جواز ترجمة معاني القرآن، لأن الله عز وجل رواها لنا بالمعنى، حيث أن الأمم السالفة لم يكونوا ينطقوا اللغة العربية، فموسى عليه الصلاة والسلام كان يتكلم اللسان العبراني، وعيسى يتكلم اللسان السرياني، وهكذا من قبله من الأمم كانوا ينطقون بغير العربية، فرواها الله عز وجل وترجمها لنا باللغة العربية. وهذا هو سر اختلاف القصص، مع أن القصة لم تحدث إلا مرة واحدة، فتجدون مفرداتها قد اختلفت، لأن الترجمة إنما تعنى بالمعنى ولا تلتفت إلى اللفظ. فكذلك الباري عز وجل حينما حكى لنا قصص الأنبياء مع أممهم وغيرهم إنما حكاه لنا بمعناه وليست هذه ألفاظه، لأن الترجمة اللفظية متعذرة، وإن كان الله عز وجل لا يتعذر عليه شيء، لكن الترجمة من حيث المفردات من لغة إلى اللغة العربية لا يمكن أن تقع، لأنها لو وقعت لعسر على العرب فهمها، ولوجدوا في القرآن مطعنا يطعنون فيه، ولحق لهم التحدي، وقد تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بحرف أو بآية أو بسورة أو بعشر سور أو بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا الموضوع سنبسطه كل البسط إن شاء الله تعالى في الحديث عن الأصل الثاني الذي هو لغة العرب. إذن فعلى طالب العلم ومن يتصدى للتفسير أن ينظر في الآية ونظائرها وفي القصة وما يشاكلها حتى لا يقع تفسيره في الخلل ويلتبس عليه المعنى. وفي القرآن آيات متعددات جاء تفسيرها بعدها مباشرة، وبعضها جاء تفسيرها في سورة أخرى، وبعضها جاء تفسيرها في السورة نفسها لكن في آية تالية لها. ونضرب لكم مثلين. المثل الأول قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ما هي القارعة؟ قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا تفسير، هذا ما نقارئه. القارئه هو هي هذا اليوم، هي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، من هو الهلوع؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال عمر رضي الله عنه لولا أن الله جل وعلا قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لم نعلم من هو الهلوع، لكن الله بينه بعده. وهذه الطريقة التي نحن بصددها هي ما يسمى بطريقة تفسير القرآن بالقرآن، والطريقة معروفة عند السلف منذ القدم. وأول من شهرها ونشر مطويها هو العلامة ابن كثير في تفسيره، وصار الناس ينسبون الطريقة إليه، لكن ليس هو الذي ابتدعها أو اخترعها، بل هو مسبوق إليها ولكنه أكثر منها ونشر أصولها ومسائلها. وكتاب قيم عني بهذه الطريقة عناية فائقة، واسترسل في الآيات التي لها نظائر في القرآن، هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، العلامة محمد الأمين الشنقيطي. هو كتاب قيم، وليس هو تفسير للقرآن كله، ولكنه عني بما فيه بما له نظائر في مواطن متعددة. وهذه الطريقة تفسير القرآن بالقرآن يجب أن يبتدئ المفسر بها قبل كل شيء، فإن لم يجد الآية نظائر وليس للآية المبهمة أو الغامضة ما يبينها من القرآن، فيجب عليه أن ينتقل إلى السنة، إلى السنة المرفوعة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر آيات من القرآن، والتفسير النبوي فيه خلاف قديم على أقوال ثلاثة: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن، أو فسر عليه الصلاة والسلام بعض القرآن، أو لم يفسر شيئا من القرآن؟ أقوال ثلاثة مشهورة وفي الكتب منشورة. أما من قال إن من سلم فسر بعض آيات القرآن فقد استعصم بما ورد في السنة من تفسير بعض الآيات، وقد ورد في السنة أن النبي عليه السلام فسر آيات من القرآن، وصنف السلف في ذلك مصنفات، بل وجعلوا من ضمن مصنفاتهم كتبا لتفسير القرآن، ورووا فيه ما أثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية أو نحوها. ومن قال إن النبي عليه السلام لم يفسر شيئا من القرآن وقد اعترض عليه بما روي ونقل عنه صلى الله عليه وسلم في الآيات المفسرات، فإنه لا يعد ما نقل تفسيرا بالمعنى المعروف، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فسر آيات لم يفسرها بكامل معانيها، وإنما فسر جزءا من المعنى وذكر طرفا منه. وأما القول الأول الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن، وهذا القول الذي نختاره ونراه هو الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله، وكأني أرى أعناقا قد امتدت وعيونا قد شخصت استغرابا من هذا الرأي وهذا القول العجيب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله بقوله وإقراره، لأن إقراره شرع. وأنتم درستم يا معاشر أهل الحديث من درسه منكم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القولية والفعلية والإقرارية، والإقرار من السنن الصحيحة الثابتة المعترف بها، ولا يمكن أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وأن يقبض من هذه الدنيا والصحابة لم يفهموا كلام ربهم ولم يدروا ما مراده فيه، لأنه لو قلنا بهذا القول لكان معناه أنه جاءهم كتاب لا يدرون ما المراد منه ولم يفهموا الغاية من إنزاله، وهذا قول شطط. وسندعم هذا القول بالحجج والبراهين، لكن يجب أن تعلموا أن مرادنا بقولنا إنه فسر القرآن كله بالسنة القولية والإقرارية، ليس بالسنة القولية، لا، لأن هذا متعذر، ولم يفسر كل القرآن أو ألف كتابا في تفسير القرآن، هذا لم يقع، لكنه فسر آيات بلفظه وفسر بقية القرآن بالإقرار حيث أقرهم على ما فهموه. والدليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في فهم القرآن يعد تفسيرا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: فعمدت إلى عقالين. العقال يعني الحبل الذي يربط به البعير، تشد به يدا البعير أو رجلاه، يسمى عقال. قال: عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت آكل وأنظر إلى العقالين، فلما ميز الأبيض من الأسود أمسك. هذا تفسير صحيح ولا خطأ؟ تفسير عدي بن حاتم، يعني فهمه للآية حينما فهم أن مراد الله عز وجل بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني العقال الأبيض من العقال الأسود، هذا فهم صحيح ولا فهم غير صحيح؟ هذا فهم غير صحيح، ولهذا لم يعتمد على فهمه. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إن وسادك إذا لعريض أن وسع الخيطين، إنما هما بياض النهار وسواد الليل. فصوب له النبي صلى الله عليه وسلم فهمه الخاطئ. ولا يمكن أن يفهم الصحابي فهما خاطئا ويقره الله عليه، لأن كل ما يقع في عصر النبوة شرع، سواء علم به النبي عليه السلام أم لم يعلم، لأن الله يعلم. ولا يمكن بل يستحيل كل الاستحالة أن يسكت الله عز وجل عن فهم فهمه الصحابة أو عن اجتهاد اجتهدوه، وهو اجتهاد أو فهم خاطئ، حتى يبينه، لأن ما يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الشرع الذي يقتدى به. فلهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن فهمه خطأ ورده إلى الصواب. فعلم من هذا أن ما فهمه غيره كله صواب، خلا ما ورد من الآيات التي على نمط فهم عدي بن حاتم، ومثله قول عائشة: في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فاستشكلت عائشة الحساب، كيف يحاسب المؤمن؟ والمحاسبة معناها التدقيق. فقال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فهمته فاستشكلت فسألت. فدل هذا على أن ما استشكله الصحابة من آيات القرآن سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يستشكلوه وكلهم على فهمهم، وكلهم على فهمهم. فعلم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن كله إما بالتفسير وإما بالإقرار، وهذا طرف هو الإقرار. ومثله قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا أن الظلم على ما فهموه أنه الشرك، فقال: ليس الذي تعنون. فهموا أنه الظلم العام، إلى ظلم العبد لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. رجع البخاري من حديث مسعود. أما ما ورد من القرآن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات من القرآن بلفظها، فقد ورد تفسيره لآيات معدودات، لكن تفسيره لها ليس تفسيرا كاملا، لأن الآية قد تكون عامة ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعنى. مثاله قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام تلاها على المنبر ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أخرجه مسلم. فتفسيره على سبيل القوة بالرمي ليس تفسيرا للآية كلها، لكنه فسرها بأخص معانيها، فسرها بأخص معانيها. وإلا القوة تشمل جميع العدة، كل ما يحتاجه المقاتل لمواجهة عدوه من السلاح والعتاد والتمرين والتدريب وقوة الإيمان ونحوها، كل هذا يعد من القوة. لكن لما كان الرمي هو أصل القوة، وإذا عدم الرمي فإن القوة تنعدم مهما استطاع أن يجلب من العتاد والسلاح فسره به. إذا كان إنسان شجاع ما يحسن يرمي، ما يعرف يرمي، لكن معه سلاح قوي، هل يكون يستطيع أن يقدم؟ ما يستطيع. لو كان معه آلة حربية لكن لا يحسن استعمالها، لا يدري كيف يصنع بها، لا يعرف إصابة الهدف، فهذا لا ينفعه سلاحه. وهذا هو السر في كونه سلم فسر القوة بالرمي، لأن الرمي هو الأصل، الرمي الذي هو إصابة الهدف، وليس مجرد الرمي القذف فقط، بل إصابة الهدف هو الرمي، سواء كان بآلات ترمى أو بآلات ترسل من غير رمي، إصابة الهدف هو الرمي. فلهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه هو الأصل والأساس وقطب رحى الحرب، والذي هو آخيتها ويدور عليها. فهذا وغيره كثير أنموذج مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن. إذن ما يسمى بالتفسير النبوي وما يصنفونه ويدرجونه في المصنفات في نظري قصور في العبارة، لأن النبي فسر القرآن كله والصحابة فهموا كل القرآن، لكن يجب أن تفهموا شيء، قاعدة هي قاعدة الإمام الشافعي الذهبية. هذه القاعدة الذهبية قالها في السنة ويطبق على السنة بجميع فروعها. والقاعدة هي أن السنة لا يحيط بها جميع الأمة ولا تخفى على واحد من الأمة. السنة لا يحيط بها جميع الأمة، ما يمكن كل إنسان من أمة يحيط بجميع السنة، لا، ولا الصحابة أيضا. السنة لا يحيط بها جميع الأمة ولا تخفى على مجموع الأمة، ولا تخفى على مجموع الأمة، يعني لا بد أن يعرفها ولو واحد. وأذكر لكم مثال من السنة خفيت ولم يعرفها إلا واحد. الصحيح، صحيح البخاري، حينما سار عمر رضي الله عنه للصحابة قاصدا الشام، فلما كان في أثناء الطريق بلغه أن الطاعون قد حل بالشام، فأمسك عن المسير واستشار المهاجرين والأنصار ماذا يصنع، فاختلفت آراؤهم، منهم من قال نمضي فهذا قدر الله، ومنهم من قال نرجع ولا نعرض أصحاب محمد إلى الهلاك. فعزم عمر على الرجعة وقال لا أعرض أصحاب محمد للموت. فقال أبو عبيدة ابن الجراح: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها. عتب عليه، يعني أنت من الفقهاء، لو كان غيرك جاب هذا الاحتجاج كان لم نؤاخذه. قال: لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف قد انطلق في حاجة له، لم يحضر الجلسة التي دار فيها النقاش، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا نزل وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر على أن وافق اجتهاده السنة. انظروا المهاجرون والأنصار بما فيهم من الخلفاء الراشدين لم يطلعوا على هذه السنة، خفيت عليهم، واطلع عليها عبد الرحمن ابن عوف. إذن ما قاله الشافعي يطبق على السنة كلها، سواء كانت سنة قولية أم فعلية أم إقرارية. فالسنة لا تحيط بها الأمة ولا تخفى على مجموع الأمة. كذلك التفسير، ما يمكن أن الصحابة كلهم يفهمون التفسير، يفهمون آيات القرآن. قد يفهم هذا شيء ويفهم الآخر ولا يفهمه الآخر. نضرب لكم مثل مشهور، وهو أن الصديق رضي الله عنه سئل عن الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فلم يعرفه، فقال: وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. غريب هذا الصديق الذي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في الهجرة والغار وفي الحجرة وفي كل موضع، ما فهم الأب، ونحن الآن الأطفال في المكاتب يعرفون الأب. ومن هذا الأثر اتخذ أصحاب الورع سلما إلى الفرار من تفسير القرآن، فسلكوا مسلك الورع المظلم، فقالوا إذا كان الصديق ما فهم الأب فكيف نحن نتعرض للآيات العظام والمسائل الكبار. وكون الصديق لم يفهم الأب ليس هذا قدحا في علمه ولا في مكانته ولا إنزالا له من مرتبته، وأنتم إذا فهمتم الأب ستعذرونه. الصديق رجل من قريش، صح ولا لا؟ وأين بلده؟ مكة. الصديق رجل قرشي مكي، والأب نبات يمني. والصديق ليس عالما نباتيا قد أحاط بجميع أصناف النبات وأنواعها واختلاف منابتها، فكون الأب من نباتات اليمن ولا تعرفه قريش هذا ليس عارا ألا يعرف الصديق الأب، وليس مدحا أننا عرفناه لأننا التقينا بأهل اليمن فبينوا لنا معناه في بلدهم. مثال آخر أو ثاني، ليس آخر، ابن عباس كان في مجمع من العرب من قبائل شتى وألسنة مختلفة، لم يفهم قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فقال أيها الناس ما هو التخوف؟ ما يدري ايش التخوف. سبحان الله، عباس من قريش والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني بلسان قريش ولا يمكن أن يخفى عليه، لكن لما كان التخوف ليس من لسان قريش، وهذا الحقيقة نحن استعجلناه، وإلا هذا موضعه في المصدر الثاني الذي هو لغة العرب، لكن لا بأس. فقام رجل من هذيل فقال هذه لغتنا، التخوف التنقص، يعني يأخذهم شيئا فشيئا حتى ينقرضوا، لكن عباس لم يستسلم لمقالته، قال أعندك شاهد من لغتكم؟ طلب الدليل، قال نعم، أما سمعت قول شاعرنا تخوف منها الرحل ثانكا قردا كما تخوف عودا نبعث السفن. فقبل ابن عباس التفسير الغريب الذي يسمونه الآن بتفسير غريب القرآن، والغريب مريب، وسنأتي إن شاء الله تعالى على هذه المسائل المشكلة المستعصية. مثال آخر أيضا عن ابن عباس مشهور، قال ابن عباس لم أكن أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان من اليمن في بئر، قال أحدهما أنا الذي حفرتها، قال الآخر أنا الذي فطرتها. فعرف ابن عباس أن معنى فاطر أي ابتدأ حفرها، ولم يقرأ ابن عباس الحمد لله فاطر السماء والأرض، ما أدري معنى فاطر السماء والأرض. وهذا من الدلائل كما سيأتينا أن في القرآن ألفاظ غير قرشية سنذكرها في حينها، لكن القرآن جاء بمفردة أخرى مقابلة لفاطر الذي هي بديع السماوات والأرض، تعرفها قريش ويعرفون أن البديع المبدع وهو الموجد على غير مثال سابق، لكن ما يعرفون فاطر. فالقرآن جاء بفاطر التي هي من لغة أهل اليمن، بمعنى أنه موجد على غير مثال سابق، وجاء بكلمة مبدع التي هي من قريش، فابن عباس لم يعرفها حتى اختصم إليه هذان الرجلان، فعرف أن معنى فاطر أي تقابل مبدع. هذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى في باب اللغة بأوسع من هذا حتى تملوا. إذن التفسير فهم الصحابة للقرآن يعد من الشرع وهو الفهم، لأنهم لا يمكن أن يقبض نصلاً إلا وقد فهموه. لكن يجب أن تعلموا أن ليس الفهم المطلق لكل أحد. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم أو بعض علماء التفسير إلى أنه إذا تعذر وجود تفسير التفسير المرفوع فيلجأ إلى التفسير الموقوف الذي هو تفاسير الصحابة. لكن تفاسير الصحابة فيها مشكلة، وهو كثرة الضعيف والموضوع والدخيل والمدسوس. وقبل هذه، الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، فهم مراتب. ومن هنا اختلف في قبول قول الصحابي مطلقا سواء في القرآن أم في غيره، هل تقبل أقوالهم أقوال كل الصحابة أو أقوال بعضهم دون بعض. على عدة أقوال خمسة أو أكثر. القول الأول أن جميع الصحابة أقوالهم حجة في القرآن وفي غيره، حتى الأعراب من الصحابة الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع مرة واحدة، فما دام ثبتت له الصحبة فهو صحابي قوله حجة في القرآن وفي غيره. وهذا قول جماعات من أهل التفسير، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني نقيضه، أن أقوال الصحابة كلهم ليست بحجة، ولا أبو بكر وعمر، لأن الحجة في قول المعصوم والصحابة ليسوا بمعصومين. وهذا قول أبي محمد بن حزم عفى الله عنا وعنه. وبين هذين القولين أقوال، منها ما اختاره الإمام أحمد أن الحجة في أقوال فقهاء الصحابة كالعبادلة وأبي موسى معاذ بن جبل ونحوه. القول الرابع أن الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين، ثم تنازعوا في الخلفاء الراشدين من هم، والجماهير على أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختلف في الحسن ابن علي رضي الله عنه هل هو من الخلفاء الراشدين أو لا. فمن عد الحسن من الخلفاء الراشدين جعل قوله كقولهم، لأن الحسن انتهت خلافته في عام 40. وفي المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة 40 سنة، وأربعون سنة تدخل فيها خلافة الحسن، والحسن كما تعلمون تنازل لمعاوية 40 من الهجرة، فسمي هذا العام عام الجماعة، لأنه بتنازل الحسن اجتمع الناس على إمام واحد بعد الفرقة. لكن خلافة الحسن يسيرة، 4 أشهر. فالخلفاء الراشدون على هذا القول قولهم حجة. القول فالخلفاء الراشدون على هذا القول قولهم حجة. القول الخامس أن الحجة في قول أبي بكر وعمر بس، في قول أبي بكر وعمر قط، وأما عمر عثمان وعلي فلا حجة في قولهما. ولكل قول من هذه الأقوال حجج، لا نريد أن نفني الدقائق المتبقية فيها، لكن نبين لكم الراجح منها، بل الصواب أن الحجة من أقوال الصحابة في الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا القول ليس مجردا من الدليل أو خلوا من البرهان أو عاريا عن حجة، بل نحن نعتقد أن الحجة في قول المعصوم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فقط. نحن أمرنا باتباع المنزل، وأما غير المنزل فقد نهينا عن اتباعه. لكن كأنكم تعجبون، كيف قلنا الحجة في قول الخلفاء الأربعة ثم نقضناه فقلنا الحجة في قول المعصوم؟ صح ولا لا؟ هذا ما بنقض، هذا تأييد. نحن لا ندعي العصمة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن نحن أمرنا باتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بأمر المعصوم. المعصوم هو الذي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كما في المسند وبعض السنن من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد ورد من ثماني طرق، هو حديث صحيح وأسانيده حسان. ولا حجة مع من ضعفه أو حاول أن يطعن في أسانيده. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فقد علق الرشاد على طاعتهما، علق الرشاد على طاعتهما. وهذا مع ذاك حجة قاطعة في حجية قول أبي بكر وعمر، وهذا مستند من قصر الاحتجاج بهما. وأما كذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وبكر وعمر، مما يدل على كثرة ملازمتهما له واعتماد أقوالهما. أما عثمان وعلي فقد ورد الحديث الضعيف في إسناده الصحيح في متنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الحديث، فهذا الحديث من تمسك بالأسانيد وجمد عليها جمود الندى لم يعتبره صحيحا، بل اعتبره ضعيفا، لأن إسناده بجميع أحواله ضعيف. لكنكم تعلمون أن العبرة بالمتن أو بالسند، العبرة بالمتن، السند وسيلة، السند وسيلة إلى الوصول إلى معرفة صحة المتن. فإذا استطعنا أن نعرف صحة المتن من غير إسناد قبل، لكن لا تقولوا كما يدعي الصوفية الوصول إلى صحة الحديث بالكشف، لا، هذا مذهب باطل، هذا من مذاهب الصوفية. وإن كان العجلوني في كشف الخفاء قد اعتمده فصحح أحاديث بالكشف لكشف الصوفية، هذا أصل باطل لا يعتمد عليه، لكن نحن نصحح الحديث إذا كان إسناده ضعيفا لا باطلا. وأنتم تعلمون أن الضعيف غير المردود، الضعيف قابل للتصحيح بالشواهد والمتابعات وغيرها مما يعرضه ويقويه. من فضلك اقلب الشريط. بالتصحيح بالشواهد والمتابعات وغيرها مما يعرضه ويقويه. وأما الباطل الذي لا يمكن أن يتقوى بشيء فهذا لا يحتج به. ولهذا المتقدمون كالإمام أحمد وغيره يسمون الحديث الحسن لغيره ضعيف، الذي هو عند المتأخرين اصطلحوا على أن يسمى حسنا لغيره يسمونه ضعيف، لأن الحديث الحسن لغيره هو ضعيف تعددت طرقه فصار حسنا لغيره. ويسميه الإمام أحمد وغيره من كان في طبقته يسميه حديثا ضعيفا. فهذا الحديث وإن كان ضعيف في إسناده لكن متنه له شواهد كثيرة تؤيده وتقويه، ما يدل على حجية قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما أمر به أو نهيا عنه أو شرعاه أو فسراه فيكون حجة. لكن هذا القول الذي اخترناه وصوبناه، وأظنكم تعرفون عبارات التعقب عند العلماء، فيقولون الصحيح في مقابلة الضعيف، إذا كان القول الآخر ضعيف فأن تقول الصحيح، وإذا كان يقابله وإذا كان يقابل قول آخر مرجوح تقول والراجح، وإذا كان يقابل الخطأ تقول والصواب. إذا قلت الصواب معناه أن قول الآخر الذي يعبرون به بأنه قول الخصم هذا يعد خطأ قول، فلا تغلطوا، فإذا كان القول ما يحتمل أن يقبل أبدا فتقول والصواب كذا، وإذا كان القول محتمل أولئك لهم وجهة نظر فتقول والصحيح، يعني أن القول الآخر ضعيف، وإذا كان القول الآخر مرجوح له حجة قوية لكن حجتك أقوى تقول والراجح كذا، وإذا كان القول المقابل باطل تقول والحق كذا، وهذا الأخير يقال في باب العقائد تقول والحق مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الاستواء لله على الحقيقة، ما تقول والصواب، هذا قدح، هذا نزول في العبارة، تقول والصواب مذهب أهل السنة، لا، في باب العقائد تقول والحق، لأن ذاك باطل أصلا ما ينظر فيه ولا يلتفت إليه. فقول هذا القول لا يقبل إلا بشروط، لا يقبل إلا بشروط ليس على إطلاقه. الشرط الأول ألا يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن خالف قول أبي بكر قول الكتاب ظاهر الكتاب أو ظاهر السنة فقول أبي بكر مردود، وإذا خالف قول عمر ظاهر الكتاب والسنة فقول عمر مردود، وإذا خالف قول عثمان ظاهر الكتاب والسنة فقوله مردود، وإذا خالف قول علي ظاهر الكتاب والسنة فقوله مردود. لماذا؟ لأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، لكن نحن قبلنا أقوالهم لأن المعصوم أمرنا بقبول أقوالهم وأرشدنا إليها، فإذا لم تخالف قوله قبلناها وإذا خالفت قوله رددناها. القول الشرط الثاني ألا تتعارض أقوالهم فيما بينهم، فإن اختلف قول أبي بكر وعمر أو اختلف قول عمر وعثمان أو قول أبي بكر وعلي أو قول عثمان وعلي فماذا نصنع؟ ما نقبلها؟ هل نقبل واحدا دون الآخر أو نقبلها جميعا؟ فننظر فيها، إن كان يمكن الجمع بينها بمعنى أن تقبل كلها أو كلها فإنا نقبلها، وإذا تعذر بأن كانت متناقضة فنحن ننظر إلى أيها أقرب إلى الكتاب والسنة نرجح. وأنا أضرب لكم مثل مما وقع فيه التعارض بين قولي صحابيين ليس من الخلفاء الراشدين، لأني لا أستحضر مثالا للخلفاء الراشدين لكن لغيره، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اختلف فيها ابن عباس وابن مسعود، اختلف في معنى قوله إلا ما ظهر منها، وإن كان لا يصح عن عباس لكن نذكره لأنه ذكر في الكتب، فإنه لم يصح عن عباس النقل إليه، أسانيدها كلها ضعاف عند أبي حاتم وغيره. فقال ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، يعني أن المرأة يجوز أن تكشف عن وجهها وكفيها، وقال ابن مسعود ما ظهر منها الزينة الظاهرة، يعني الثياب، يعني العباءة الجديدة والثياب المزخرفة الجميلة ما تلزم المرأة أن تخفيها، أنا ما تستطيع، إذا لبس المرأة عباءة يقول لا لابد أن تلبس فوق العباءة خيش حتى لا يرى الناس عباءتك، كان هذا ما ليس باستطاعتها. فابن مسعود يقول ما ظهر منها الزينة الظاهرة، وابن عباس يقول ما ظهر منها الوجه والكفان، على أنني أقول كما قلت في الأول إن النقل إلى ابن عباس لا يصح ولم يصح ولم يصح، لكن على فرض صحته لوجوده في كتب التفسير ونقله، وقد صنف بعضهم مصنفا قيما جمع فيه هذه الرواية وبين طرقها وأسانيدها، وهو رسالة الحجاب لمحمد حبيب السندي، رسالة قيمة ليس قيمتها في أنه جمع نصوص الحجاب، فيه أكثر قيمة منها، لكن لأنه نقل الأسانيد ودرسها دراسة حديثية. فهنا فقيهان وعلمان من أعلام الصحابة قد اختلفا في تفسير آية، فهل نأخذ بقول ابن عباس على فرض صحته فرضا ممتنعا، أو نأخذ بقول ابن مسعود؟ مثل هذا ننظر إلى ظواهر الكتاب والسنة، أيها أقرب الكتاب والسنة، تفسير ابن عباس أو تفسير ابن مسعود؟ فنحن حينما نظرنا في تفسيريهما وجدنا أن ابن مسعود أقرب إلى صريح الكتاب والسنة، ليس الظاهر فقط بل إلى الصريح. فآيات كثيرة في القرآن توجب ستر الوجه والكفين، آية الأحزاب، آية النور الأخرى، نصوص السنة الكثيرة التي في السنة دلت على وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها. نضرب لكم واحد مثال، لأن كثيرة ما تحصى، التي في السنة كثيرة، لو أراد أحد أن يجمع رسالة فيها لجمع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة يا رسول الله والمرأة، فهمت أن المرأة مثل الرجل ما يجوز أن تجر ثوبها، قالت والمرأة يعني ماذا تصنع إذا كان من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه؟ قال ترخي ذراعا. ولعل بعضكم أدرك النساء اللاتي كن يسحبن الذيل وراءهن، كانت المرأة تجر عباءتها من ورائها ويسمى ذيل المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم ترخي شبرا، نحن قلنا ذراع ولا لا؟ خطأ، قال ترخي شبرا، قالت إذن تنكشف قدمها. الشبر ما يكفي، لأنها إذا أرخت شبر ومشت حينما ترفع قدما وتحط أخرى تنكشف القدم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترخي ذراعا ولا تزيد. طيب لما قالت أم سلمة إذن تنكشف قدمها، لو كانت القدم ليست عورة كان قال وإذا انكشفت ما يضرها، لكن سلم يعلم أن القدم عورة، وأم سلمة تعلم أن القدم عورة، فلهذا قالت تنكشف قدمها تظهر، وهذا أمر خطير، فقال سلم إذا كانت تنكشف ترخي ذراعا ولا تزيد. فهذا الحديث دل دلالة واضحة على أن قدم المرأة عورة، والذي نفسي بيده إذا كان قدم المرأة عورة فما بالكم بيدها؟ أليس تعلق الرجل بيدها أكثر من تعلقها برجلها؟ ورجل المرأة ليست قد تكون ليست على ما يشتهي الرجل، وإذا كان هذا في القدم فما بالكم بالوجه الذي هو مجامع الحسن؟ أوضح من هذا، قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تعرفون الخلخال أو تسمعون به؟ الخلخال هو حلي تلبسه المرأة في أسفل ساقها فوق الكعب، والمرأة إذا سارت في الطريق تضرب رجلها بالأخرى فيظهر صوت الخلخاء له طنين، فالرجل يتعلق قلبه بهذا الصوت ثم ينتقل إلى محله ثم يوسوس ويصعد إلى الأعلى. فبربكم حينما نهى الشرع المرأة أن تضرب بخلخالها على برجلها على الأخرى حتى لا يتصور الرجل موضع الخلخال، فما رأيكم في كشف موضع الخلخال ثم كشف اليد ثم كشف الوجه؟ إذن لا شك أن مذهب المسعود وتفسيره هو الصواب، وقول ابن عباس وإن كان لم يصح خطأ لأنه مخالف لظاهر الكتاب وصريح السنة. وأظن أن الوقت قد اخلولق على الانقضاء، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بقية هذا الأصل وندخل في الأصل والمصدر الثاني. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حكم قبول قول الصحابي، وذكرنا الخلاف فيه، وذكرنا المقبول منه بشروطه. وأما تفسير الصحابي الأخص فقد تقدم أن اخترنا لكم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله إما بلفظه أو إقراره، فعلى هذا يكون تفاسير الصحابة حجة، يكون تفسير الصحابي حجة لكن بشروط. وهذه الشروط هي الشروط المتقدمة في قوله، ويضاف إليها شرط ثالث وهو ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، فإن كان الصحابي معروفا بالأخذ عن كتب بني إسرائيل فإنه لا يحتج بتفسيره احتياطا خشية أن يكون قد أخذ هذا المعنى من الكتب المتقدمة. وفيه من الصحابة من تساهل في هذا الباب عملا بالإذن العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن فيقبل أو فيحتج بتفسير الصحابي على الإطلاق بهذه الشروط: الشرط الأول ألا يخالف ظاهر الكتاب والسنة، الشرط الثاني ألا ألا يتعارض مع قول مع تفسير صحابي آخر، الشرط الثالث ألا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. هذه الشروط إذا توفرت في تفسير الصحابي فقوله يكون حجة على ضوء ما تقدم. ذاك في قوله مطلقا لا في التفسير. الذي ذكرنا بالأمس ورجحنا أنه يقبل قول الخلفاء الراشدين فقط، هذا في أقوالهم مطلقا في التفسير وغيره، لأن ما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة لا على سبيل التفسير وما اجتهدوا فيه ليس كل أقوال الصحابة حجة في هذا الباب، لأنهم اجتهدوا وأخطأوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما في التفسير فنحن ذكرنا لكم أن ما فهمه الصحابة من آيات القرآن وأقرهم الشارع على فهمهم يعتبر حجة يحتج بها، لكن يجب التنبه لمسألة فيما ينقل عن الصحابة من التفاسير، لأن ما ينقل من الصحابة عن الصحابة من التفاسير دخل فيه الضعيف ودخل فيه الموضوع، واختلط صحيح قوله بضعيفه، بسبب عدم العناية بالنقل، ولا سيما ابن عباس، فقد ابتلي عباس ابن عباس بالرافضة الذين أفسدوا علمه ونقلوا من علمه الشيء الكثير، وهم لا يحتج بهم لعدم صحة الاحتجاج بهم عند أهل السنة والجماعة. ولهذا أكرم الله عز وجل علي بن أبي طالب بأصحاب مسعود فنقلوا عنه علما غزيرا وفقها كثيرا، ولهذا ما نقل عن علي أسلم مما نقل عن ابن عباس، بسبب أن ابن عباس ابتلي بالمتشيعة والمترفضة فنقلوا عن من علمه شيئا كثيرا فأفسدوه. فيجب الحذر والتنبه لما ينقل عن الصحابة وينظر في أسانيده، فلا يؤخذ على علاته، يؤخذ الصحيح بالسقيم، ولكن يجب أن يعتنى بالإسناد فيؤخذ ما صح منه، لأنه في حكم المرفوع الذي هو تفسيرهم. وهذه الكتب التي جمعت التفسير ما الذي يسمونه التفسير بالمأثور تجمع الصحيح والضعيف والموضوع، والعلماء قد تساهلوا في هذا الباب ولم يقصدوا بذلك تصحيح ما نقلوا. ولهذا إذا رجعت إلى تفاسير السلف الذين جمعوا التفسير بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وتفسير سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم، تجدهم يذكرون أسانيد مرسلة ولا يتكلمون على صحتها ولا على ضعفها، اعتمادا على أن من يأتي بعدهم ينظر فيها، وربما اكتشف غيرهم علة الإسناد أو اطلع على ضعفه. فلهذا صارت هذه الموسوعات قد شحنت بتفاسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فينظر فيها قبل أن تؤخذ، ولا سيما إذا تعارضت التفاسير أو تعارض تفسير الصحابي الواحد في الآية الواحدة، وهذا كثيرا ما تجده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يوجد له على الآية تفسير أو تفسيران أو أكثر، فلا بد من النظر في الإسناد حتى يؤخذ المعنى الصحيح. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على حكم الاختلاف بين الصحابة في التفسير، وأن الاختلاف في التفسير أنواع وليس نوعا واحدا، فمنه ما هو لا يعد خلافا ومنه ما هو معدود من جملة الخلاف. لكن يجب أن تعلم أن من جملة ما نقل عن الصحابة من تفسير القرآن حكاية نزول الآية ووقتها، فإنهم تكلموا على نزول الآيات وأوقات النزول وما تأخر وما تقدم، ومن هنا احتاج أهل العلم إلى هذه الآثار للقول بالنسخ. ولهذا الناسخ والمنسوخ يجب أن يطلع عليه المفسر حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره. ويجب أن تعلم أن النسخ أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، النوع الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، يعني الآية باقية لكن حكمها لا يعمل به، مثل نسخ آية الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فهذه نسخة تقدم أو تقديم الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها بقيت تتلى في المصحف إلى يوم القيامة. النوع الثاني من أنواع النسخ ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه ونسخ حكمه، وهذا له أمثلة، منها ما روي أن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة، أن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة فرفع جزء كبير منها، فهذا نسخ الحكم ونسخ اللفظ. النوع الثالث ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم في قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فكانت هذه آية تتلى ثم نسخت من المصحف وبقي حكم الرجم إلى يوم القيامة، فالحكم لم ينسخ وإنما نسخ اللفظ. وكلام أهل العلم في الحديث عن النسخ كله يدور على النوع الأول، وهو ما نسخ لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الذي تكلم عليه أهل العلم مما جاء لفظه مثبتا في القرآن ولكن الحكم قد نسخ. وتعلمون أن النسخ له فوائد متعددة، من أعظمها وأجلها هو التدرج في التشريع، وإذا تأملتم الشريعة الإسلامية في أول لبناتها وجدتم أن الشارع الحكيم قد تدرج في التشريع في الأمر والنهي، في الأمر وفي النهي كله جاء بالتدريج لأجل أن يألف الناس الأوامر ويعتادوا على الكف عن النواهي. الصلاة شرعت بالتدريج، لم تشرع دفعة واحدة، كانت الصلاة ركعتين في مكة، كانت شرعت ركعتين فقط، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها كانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر كما قالت عائشة، وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى. إذن هذا تدريج حتى يألف الناس العبادة ويعتادوا عليها. الصيام شرع بالتدريج، فإنه كان في أول الأمر على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم جاء الأمر بالصيام من غير تخيير، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ما في تخيير. الزكاة شرعت على سبيل التخيير في الأول في مكة، ثم فرضت أنصباؤها ومقاديرها في المدينة، ولهذا الصلاة الزكاة شرعت في مكة، ليس كما يقوله بعض العلم إن الزكاة شرعت في المدينة، أصل شرعيتها في مكة، ولهذا ورد الكلام على الزكاة في سور مكية، في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وفي سورة فصلت فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وفي سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم، فهذه الآيات في سور مكية، مع أن أهل العلم قد أطبقوا على أن الزكاة فرضت في المدينة، ومرادهم بهذا أن مقاديرها وأنصباءها فرضت في المدينة، لكن أصلها شرع في مكة، لكن كان مشروعا على سبيل التخيير، ما في نصاب معين، يخرج الإنسان ما شاء بقدر ما تجود به نفسه، لأجل أن يألف الناس الإنفاق ويعتادوا على الإخراج. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الناس وصار المال بأيديهم، جاءت مقاديرها وأنصباؤها وشروطها، وصارت على سبيل الوجوب إذا توفرت الشروط الوجوب. هذه كلها في الأوامر، بل هذه أركان الإسلام جاءت على التدريج لأجل أن يألف الناس العبادة. كذلك في الأمور المحرمة، النهي عن الخمر جاء بالتدريج، جاء النهي عن الخمر بالتدريج، في الأول ذاب ذمها وعابها، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم ضيقها فحرم شربها في أوقات في الأوقات القريبة من الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تضييق الخناق على من اعتاد شربها وأليفها. ثم جاء التحريم القاطع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما فيه تخيل، خلاص الناس ألفوا، صار العقلاء ولو الحجى يجتنبون شربها لأن العاقل لا يهواها. كذلك الزنا جاء تحريمه بالتدريج، كانت المتعة في الأول مباحة، متعة النساء، والمتعة شبيهة بالزنا لكنها ليست الزنا في حكم، والله عز وجل أباحها، كانت مباحة في أول أمر، يستمتع الرجل بالمرأة ما شاء، فإذا انتهى العقد إن شاء زاد في الأجل وإن شاء انتهى إليه، كعقد الإيجار استأجرها مدة معلومة بعقد ومهر، فإذا انتهت المدة انتهى الاستمتاع. ثم جاء الشرع بتحريمها، جاء الشرع بتحريمها حتى يضيق تحريمها، فتحريم الزنا، مع أن الزنا كان محرم في الأصل من الأصل، لكن هذه لها شبه، هذه بها شبه، لأن فيه توسع في الاستمتاع بالنساء، فجاء الشرع بتحريم المتعة لقربها وشبهها في هذا الباب. فالشاهد أن الناسخ والمنسوخ قد توسع فيه كثير من أهل العلم، واجترأوا على كثير من الآيات فادعوا أنها منسوخات، وكما قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: إنها طريقة ضعفاء أهل العلم، إذا أعيتهم النصوص قالوا منسوخ، إذا عجز أن يجمع بين النصين تخلص منه بدعوى النسخ، وهذه طريقة الضعفاء. أما طريقة الراسخين في العلم فليست هي محاولة دعوى النسخ في النص، ولهذا قال ابن القيم: إن الآيات المنسوخات في القرآن لا تتجاوز أصابع اليد، إن الآيات المنسوخات في القرآن لا تتجاوز أصابع اليد، وصدق رحمه الله، فإن الآيات المنسوخات نسخ حقيقي لا تتجاوز أصابع اليد. وما صنف أهل العلم من الآيات من المصنفات في الناسخ والمنسوخ وادعوا أن آيات كثيرة منسوخة ليس هذا من باب النسخ، بل هو دعوى مجردة من الدليل. ولهذا نسخ كثير من أهل العلم بآية السيف آيات معدودات، آية السيف التي في سورة براءة، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآية هذه آية السيف التي تمطاها كثير من أهل العلم ونسخ بها جملة من آيات القرآن، حتى نسخوا بها قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، منسوخة بآية السيف. عجب، كيف هذه تنسخ هذه؟ قالوا لأن معنى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين يعني الكف على المشركين وعدم التعرض لهم بالأذى، والله قد نسخ الكف بل أمرنا أن نتعرض لهم بالأذى والقتل والتعذيب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين معناه ملاينة المشركين وعدم الجفاء عليهم، وهذه منسوخة، وهذه من الجرأة العظيمة، لأن هذه قوله أليس الله بأحكم الحاكمين هذا وإن كان صيغته صيغة الإنشاء لكنه في معنى الخبر، سيأتي الحديث عن جمل في اللغة العربية وأنها تنقسم إلى جمل خبرية وجمل إنشائية، فالنسخ لا يدخل الجمل الخبرية قط، النسخ لا يدخل إلا الجمل الإنشائية، يدخل الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ ولا يصح. وما وجدت في القرآن مما ادعي نسخه مما يتوهم أنه خبر فهو مؤول بالإنشاء، لأن نسخ الخبر يستلزم كذب المخبر، نسخ الخبر يستلزم كذب المخبر، والله جل وعلا منزه عن الكذب، لأنه كون يخبر بخبر ثم ينسخه فمعناه أنه كان الخبر الأول كذب والخبر الثاني هو الصدق، وهذا ينزه الله جل وعلا عنه. لكن يدخل النسخ الأوامر والنواهي، يأمر بشيء ثم ينسخه إلى ما هو أخف أو إلى ما هو أثقل على من قال به، ينهى عن شيء ثم ينسخه، وكونه يأمر بشيء ثم ينسخه هذا ليس عارا بل هذا مدح، لأنه كما قلنا لكم التدرج في تألف العباد على قبول الطاعات والبعد عن الذنوب والسيئات، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن النسخ قدح في حق الباري، وقالوا يلزم من النسخ إثبات البداء على الله، ومعنى البداء عندهم أن الله لم يعلم بالحكم الثاني وكان جاهلا به فبدا له أن ينسخ الأول ويثبت الثاني، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فجعلوا الخالق كالمخلوق في أنه ظهر له شيء كان قد خفي عليه. ولله المثل الأعلى، الإنسان يحكم بحكم أو يصدر أمرا ثم يتبين له أن هذا الأمر خطأ، وأنه لو حكم بها بغيره كان أولى وأصوب، هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فلا. ولهذا قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو ينسخ يثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالإثبات والمحو ليس دليلا والعياذ بالله كما هو المعتزل على الجهل والبداء، وإنما هو دليل على رحمته ورفقه جل وعلا بعباده ليألفوا الطاعة ويعتادوا الابتعاد عن المعصية. إذن فيجب التنبه للآيات المنسوخات التي ادعيت في كثير من سور القرآن، وتنبهوا إلى القاعدة التي ذكرناها لكم في النسخ، قاعدة جليلة، وهي أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما يقع في الأوامر والنواهي في الإنشاء، لكن الخبر لا يقع في نسخ، وما وجد مما ظاهره الخبر فهو مؤول بالإنشاء، لأنه يأتي بعض الجمل في اللغة العربية وفي القرآن كما سيأتينا وسنبينه إن شاء الله تعالى جمل خبرية بمعنى الإنشاء وجمل إنشائية بمعنى الخبر لفوائد جمة. وهذا من قواعد ورواسخ اللغة العربية ليكون أبلغ في الذهن وأشد قبولا في الفهم. لكن هنا نقطة يجب أن تتنبه لها، وهي قاعدة عامة في الشريعة كلها وفي القرآن بالأخص، وهو أنه يقع اللبس كثيرا عند عوام الطلبة بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. يقع اللبس بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. وما أدراكم ما المتقدمون والمتأخرون؟ المتقدمون هم العلماء الذين عاشوا في القرون المفضلة، يطلق عليهم المتقدمون. من عاش في القرون الثلاثة الأولى فهؤلاء هم متقدمون، ومن بعدهم يعد من المتأخرين. والتأخر والتقدم أمر نسبي. فالمتقدمون لهم اصطلاحات اختلفت عن اصطلاحات المتأخرين في كثير من أمور الشريعة، ولهذا يقع اللبس. يأتي طالب العلم فيخلط اصطلاح المتقدمين بالمتأخرين فتختل الموازين وتنقلب الأمثلة، ويأتي بحكم ملفق، يأتي باصطلاح من اصطلاحات المتقدمين ويركب عليه مثالا من أمثلة المتأخرين أو العكس. وهذا الكتب طافحة به، ومن سبرها وغاص في أعماقها وجد الشيء الكثير من هذا. فإن النسخ، المتأخرون يطلقون النسخ على التخصيص، يسمون التخصيص نسخ، الذي هو رفع بعض الحكم. التخصيص هو رفع بعض الحكم لا كله، رفع بعض الحكم لا كله. المتقدمون يسمون نسخ، وفي الحقيقة هو نسخ، لأن رفع الحكم أو جزءا منه يعد نسخ، لكن اصطلاح المتأخرين في النسخ هو رفع الحكم بالكلية. واصطلح المتأخرون على أن رفع جزء الحكم يسمى تخصيصا لا نسخا. فعلى اصطلاح المتأخرين كون هذا يسمى نسخ وهذا يسمى تخصيص، يجب التنبه لما يقوله المتقدمون الأوائل من سلف الأمة إن هذه الآية منسوخة، منسوخة. وما قصدوا بذلك أنها هي منسوخة كلها، بل إنها مخصوصة، قصدوا بالنسخ التخصيص، وهذا أمر مهم يجب أن تتنبه له أشد التنبه. نضرب لكم مثل ليس من القرآن. المكروه، المتأخرون اصطلحوا على أن المكروه دون المحرم، وإن كان غير الجمهور كالمالكية يقسمون المكروه إلى قسمين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم. والجماهير على أن المكروه دون المحرم في الرتبة، بينما المتقدمون عندهم المكروه المحرم. إذا قالوا هذا مكروه أو أكرهه يعني أحرمه. ولهذا إذا قال الإمام أحمد سئل عن حب فقال أكرهه لا أحبه لا يعجبني، يعني محرم. ولكنه رحمه الله من ورعه وشدة خوفه من التلفظ بالمحرم يعبر عنه بعبارة أهون وأخف.